هذا سائل يسأل يقول هل المسلم ملتزم باتباع مذهب من المذاهب الأربعة؟ هذا إلزام ما لا يلزم. أبو حنيفة متى ولد؟ أبو حنيفة ولد سنة 80، خير القرون قرني. طيب قبل ميلاد أبي حنيفة ماذا الأمة تكون؟ هذه المذاهب هي طرق لاستنباط الأدلة التي لم يرد فيها نص، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. المذاهب مكان الذهاب في المسائل التي ترد على الأمة لا نص فيها، أما النصوص يا أحبة فهي اتباع. ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على أن النص مذهبهم، مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقبل أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والشافعي وأحمد، فالنصوص مذهب لهم جميعا. لكن إذا الإنسان درس الفقه الذي في البلد الذي يعيش فيه هذا أفضل حتى لا يختلف مع الناس، لأن الفقه كله مثل بعض، ولكن البلاد تختلف، بعضها حار وبعضها بارد وبعضها عند الثغور وبعضها بعيد، فوجود أحوال قد تختلف الجزئيات نتيجة للظروف ونتيجة للأحوال، فتختلف بعض المسائل. فأي إنسان في بلد ينبغي أن يتفقه بفقه ذلك البلد حتى لا يختلف مع الناس، والفقه كله مثل بعض. ولذلك أي واحد منا يتقن مذهبا من المذاهب